أبلغك هلا سلامي وأنا بلا محامي قبل لا أمشي عنك يا بلغي ها وانا بلا محامي اهدأ لي لو بقى صوت الذي ينحب سكت حتى الهجيج بالخيام يلهب اهدأ لي لو بقى صوت الذي ينحب سكت حتى الهجيج بالخيام يلهب اجيتك يا قمر ليش بدمام خضى اجيتك يا قمر ليش بدمام خضى واحس تقل روحي بحالي يا زينب واحس تقل روحي بحالي يا زينب أنا أواعي همومك إيدك بعد ما ألومك أواعي همومك بعد ألومك إلي لا يعلونك يا ابو الغيرة طمك إلي لا يعلونك يا ابو الغيرة وانا بلا محامي ابلغك سلامي وانا بلا محامي أبل سلامي أحجي وأنا بلا محامي قبل لا أمشي عنك قبل غيرك قبل لا قبل غيرك وأنا بلا محامي لخادم الحسين الشاعر الشاب علي السقاي جيتك عنه عباس محنية جيتك عنه عباس محنية جيتك حيث أدري ما إليك جاي جيتك حيث أدري ما إليك جاي الحريق ما أقول ما خله خيام لي الحريق ما أقول ما خله خيام لي أظن شميت دخان الخيام بي أظن شميت دخان الخيام بي حرقوا كل خيامنا ولا رب علمنا حرقوا كل خيامنا ولا رب علمنا بعد خلي يغفى جفنك يا ابو الغيرة اطمك بعد خلي يغفى جفنك يا ابو الغيرة اطمك وانا بلا محامي ابلغ سلامي ما شاء الله وانا بلا محامي أبل سلامي وأنا إذا عندك بعد نية وتريد تقوم خويا إذا عندك بعد نية وتريد تقوم يا خويا شناطر أكثر ذبحة والمظلوم يا خويا شناطر أكثر ذبحة والمظلوم أسولف عن رضيع بالسهم مفطوم أسولف عن رضيع بالسهم مفطوم لو كافي أجيب قمارتك كلها دموع لو كافي أجيب قمارتك كلها دموع بعد خير أزيدك شكو بعد خير أزيدك ترى ضراب عضيدك بعد خير أزيدك ترى ضراب عضيدة بحوافر ما اجنك يا ابو الغيرة طمك بحوافر ما اجنك يا ابو الغيرة ايدك ايدك وانا بلا محامي ابلغك سلامي ابل نبنا محام فدوا اروح لك نشمي هبل سلامي ونبنا محامي قبل لا امشي عنك يا بطل وينهم وينهم هلا قبل لا محامي تطمن يا القلب شي يصير بغيابي هلا تطمن يا القلب شي يصير بغيابي عقوبك خويا أنا بخير بمصحف عقبك خويان بخير بمصابي أروح ويا العدة وما سمعك يعتاد أروح ويا العدة ما سمعك يعتاد ألبس رايتك لو سلبوي أروح ويا العدة أروح ويا العدة ما سمعك عتابي ألبس رايتك لو سلبوي حجابي ألبس رايتك لو سلبوي حجابي أنا أروح سيبيا احجي احجي وياها اطلب حوائجكم اطلب حوائجكم شفاء المرضى شو نحاجي عندك ان شاء الله مقضية هذه الليلة يا الله اروح سيبيا ولا تفزع الي هروح سبيا ولا تفزع إليا إليا مصابي لا يحزنك يا ابو الغيرة أطب مصاوي لا يحب يا بطل ولا بلا محامي. أبلغك سلامي وانا بلا محامي أبل سلامي وانا بلا محامي لا تخجل لا تخجل صيح وانا بلا محامي تطمن عالخدر يلي قلت بحماي تطمن عالخدر يلي قلت بحماي الخدر انا تركته وما اريده وياي الخدر انا تركته وما اريده وياي اريد اركض واريد اتعثر بممشاي اريد اركض واريد اتعثر بممشاي ولما يتام تشرب من سياط عداي ولما يتام تشرب من سياط عداي أباري الضعينة وأيس تجينا أباري الضعينة وأيس تجينا تجينا ما أظنك يا ابو الغيرة أطمنك تجينا ما يا ابو الغيرة أطمنك وانا بلا محامي ابلغك سلام يا عمي سلامي وانا بلا محامي أبل سلامي وانا بلا محامي يا ظل امشي عنك يا ظل غير ظلك يا ظل امشي عنك يا ظل غير ظلك وانا بلا محامي تطمن يا الجرد تمسح دمع عيني خويا تطمن يا الجرد تمسح دمع عيني اش ما ابكي تسكتني وتواسيني اش ما ابكي تسكتني وتواسيني نامي برا غدوانه بوني خليني نامي برا غدوانه بوني خليني اكل لي بلط مصار يسكتوني اكل لي بلط مصار يسكتوني وانا اطير شفوفك لكن ما أشوفك وانا طير شفوفك لكن ما أشوفك ولا تدري كأنك يا ابو الغيرة ولا تدري كأنك يا ابو الغيرة أطمنك وانا بلا محامي أبلغك محامي أبل تطمن لا تقول اضعني من يحدي خويا خويا تطمن لا تقول اضعني من يحدي الشمير موجود وانا منمشي موحدي الشمير موجود وانا منمشي مو وحدي لكن قبل ما رد الوطن جدي انا لكن قبل ما رد الوطن جدي وقفات بدواوين الزلم عندي وقفات بدواوين الزلم عندي الجبتها أميرة عفتها أسيرة ها الجبتها أميرة صيح عفتها أسيرة عدوك يحدض عنك يا ابو الغيرة اطم عدوك يا ابو الغيرة اطم وانا بلا محامي ابلغك سلامي حكي قاسي لكن قلب الأخيت معذور الحكي قاسي لكن قلب الأخيت معذور أطيب خاطرك بس خاطري مكسور أطيب خاطرك بس خاطري مكسور على جفوفك يا ابو فاضل ألف مشكور على جفوفك يا ابو فاضل ألف مشكور ايوه أنا قد الكفالة واستحق هالدور وأنا قد الكفالة واستحق هالدور تراني العقيلة أصير كفيلة تراني عقيلة ما شاء الله أصير كفيلة تعلمت أنا منك يا ابو الغيرة أطم تعلم فدي واروح لك وانا بلا محام ابلغك سلامي ابل سلامي وانا بلا محامي ابل سلامي وانا بلا آسف يل عن نهار مطروح لا تطلب سماح وبالفعل مسموح لا تطلب سماح وبالفعل مسموح أنا الآسفة يل عن نهار مطروح أخافي بحكي ضيفتي على الجروح جروح أخاف بحكي ضفت على الجروح جروح يا ريت أقدر أرد جفوفك ويا الروح يا ريت أقدر أرد جفوفك ويا الروح يا خويا وداعك أقبل ذراعك يا خويا وداعك أقبل ذراعك وإذا تسمح أحضن يا ابو الغيرة أطمك إذا تسمح يا ابو الغيرة وانا بلا محامي أبلغ سلامي عندك حاجة لولا وانا بلا محامي